ناخذ هذا النحو او نحو هذا ننحو هذا النحو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فيها بركه كثيره ما تنتهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. التوكيد انواع، ومنها التوكيد باللفظ نفسه او توكيد المعنى. وقال ويكون بالفاظ، الفاظ التوكيد المعنوي. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله في شيخنا وغفر له ولوالديه ولجميع الحاضرين. امين. جزاك الله خيرا. الفاظ التوكيد المعنوي، قال المؤلف رحمه الله: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أبتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. إيه. فإذا قلت مررت بالقوم أجمعين، أبصعين، أبتعين، إلى آخره. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول بالتوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرضها النحاة من تتبع كلام العرب، ومن هذه الألفاظ النفس والعين. يعني التأكيد اللفظي بتكرار اللفظ نفسه، جاء محمد محمد، جاء محمد، تكرار وإعادته. أما إذا كان بمرادفه فيكون هو المعنوي. وهناك خطأ عام أنهم يقولون جاء نفس محمد، نفس الشيء، هذا خطأ. جاء أو عملت العمل نفسه، لا تقول عملت العمل، عملت نفس العمل، عملت العمل نفسه، لأن نفس هذا تأكيد، والتأكيد من التوابع، والتوابع يكون بعد المتبوع. وهذا من الخطأ العام الذي يعني حتى في الجرائد وغيرها تكتب، وهذا خطأ في الحقيقة ولا شك فيه. نعم. ويكون التابع بعد المتبوع لا قبله. نعم. ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد بفتح الكاف، فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا ولفظ التوكيد مفردا. أيضا تقول: جاء علي نفسه وحضر بكر عينه. نعم. والذات أيضا قد يكون ذاته بنفسه، يعني جاز إن شاء الله هذا. نعم. وإن كان جمعا كان الضمير هو الجمع ولفظ التوكيد مجموعا. أيضا تقول: جاء الرجال أنفسهم وحضر الكتاب أعينهم. وإن كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى. نعم. ولفظ التوكيد مجموعا. تقول: حضر الرجلان أنفسهما وجاء الكاتبان أعينهما. نعم. ومن ألفاظ التوكيد. أما إذا قلت حضر الرجلان عيناهما فكأنك تشير إلى الجارحة، فعينهما عين بمعنى الشخص والذات، فجاز أن تقول يعني حضر الرجلان عيناهما، لا يسيء أعينهما، هكذا قالوا، لأنه مهجور هذا الاستعمال. الأصل فيه جاء الرجلان عيناهما، كما يقال في المفرد جاء الرجل عينه، فالمثنى بالقياس يقتضي أن يكون عيناهما، لكنهم هجروا هذا وجعلوه للجمع، والمثنى التأكيد العين أو بالجمع، بالجمع، وكذلك الأنفس بالجمع، ما قالوا نفساهما وعيناهما. نعم. ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله جميع، ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد، نحو: جاء الجيش كله وحضر الرجال جميعهم. نعم. هذا وإذا قلت كل الرجال ماذا تقول؟ جاء ولا جاءوا؟ هنا نبعث في كتاب الله تعالى مثيل له: كل قد علم، كل قد علم صلاته وتصبيحه. فما ندري هل هنا يعني ملحظ خاص لأن كل هذا ينبغي أن يكون جمع علموا صلاتهم وتسبيحهم، كل قد علم صلاته وتسبيحه، فكل هذا جميعهم علم، جميعهم علموا، يستعملون الجمع أيضا، لكن الأفصح أنه يأتي الفعل بعده مفردا. نعم، رعاية للكلمة كل. نعم. ومن الألفاظ أجمع، ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد لفظ كل، ومن الغالب قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. ومن غير الغالب قوله كلهم أجمع ولا كلهم أجمعون؟ أجمعون. نعم، لماذا لا يكون أجمع ما دام هو تأكيد للجمع؟ نعم، وهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر فيه خلاف أيضا في مثل هذا. بالحقيقة الزجاج والنحاس قد يفيدون كثيرا في معاني القرآن كلاهما في مثل هذه الاختلافات يذكرون. نعم، فأنا ما أذكر هنا إلا أنه جاز أن يكون كلهم أجمعون، هذا هو الذي استعمل، لكن هل أجمع ما دام هو ما بمعنى الكل؟ فالقياس يقتضي أن يكون مفردا، مفردا أجمع. نعم، لكنه حيث أجمع على أكبر فيكون يعني لعله صيغة الجمع يستعملونه على لأجل أنه في صيغة الصفة، صيغة التفضيل، الله أعلم. ما أيوة ذكروا هذا على كل حال، لكن وجاز هذا إن شاء الله، لكن الأكثر الذي جاء في القرآن الكريم بصيغة الجمع أجمعون أجمعين. نعم. ومن غير الغالب قول الغالب، إذا تمكنتم قراءة معاني القرآن للزجاج فمفيد جدا من أهل، من ناحية الإعراب ومن ناحية اللغة، يعني كتاب الكتابان جيدان جدا. نعم. ومن غير الغالب قول الراجز إذا ضربت الظهر أبكي أجمع. إيه، فهنا صفة للدهر وهو مفرد. نعم. وربما احتيج إلى زيادة تقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أشجع وأبتع وأبصع، يعني كأنه يريد أن يقول أن أكتع وأبتع وأبصع لا يستعملان، جاء القوم أجمع أكتعون، لا، لابد أن يكون قبله أجمعون ثم يستعمل أبصعون أكتعون أبتعون. أما إذا قلت جاء الرجال أجمعون أبصعون فهذا لا يستعمل، واللغة عامة على كل حال سماعية من العرب وقاسوا عليها أشياء. نعم. أيوة. وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا، هذا هو. نعم، نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، والله أعلم. نعم، تدريبات أقرأ لنا. تدريب على الإعراب، أعرف الجمل الآتية: قرأت الكتاب كله. إيه، قرأت الكتاب كله، كله، لا تقول كله ولا كله، لأن الكتاب منصوب والتأكيد يكون تابع له منصوب. قرأت الكتاب كله. أيوة، زارنا الوزير، ما تقول زارنا نفس الوزير، نفس الوزير جاءنا، هكذا يقولون، وهذا لا شك أنه خطأ من الأخطاء المعروفة مشهورة، حتى أخطأوا الكتاب أيضا. نعم. سلمت على أخيك عينه. نعم. جاء رجال الجيش كلهم أجمعون. نعم. قرأ واضح، قرأ في الماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون لأنه قرأت الكتاب، أصله قرأت الكتاب، قرأت الكتاب، لكنه لما كان مضموما إليه تاء فهو يكون مجزوما، ولذلك قال مبني على فتح مقدر على آخره، هو قرأ لكنه منع من ظهوره مبني على فتح مقدر في على آخره، منع من ظهور الفتح اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع حركات أو أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة قراءته، ففيه ثقل، ولذلك السكن. والتاب من المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، والكتاب مفعول به منسوب على متنصبه، الفتحة الظاهرة كذلك. زار إن شاء الله أريد من الإخوة بدل أن نأخذ كلها، زارنا الوزير نفسه. أعرب لنا، يعرب لنا أي أحد من الإخوان زار؟ نعم. ونا لم نتصلون على السكون في محل مصر. أيها وزير فعل مفعول كما قال الآخر. طيب الآن نسألك، زارنا أي مفعول به، لكن لو كانت كالكلمة الواحدة لا زار الراء يكون ثقيل على قول الأول، مو كذا؟ قال مبني على الفاتن مقدر، قرأت الكتاب، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع حركات. زارنا هنا، هنا صار التوالي أربع حركات. شوف ما صار. أحسنت. نعم. فيكون على كل حال زار في الماض مبني على الفتح. نعم. زار أصلها زار الوزير نحن، لا زار في الماض، لكنه أصل الكلمة الذي يسمى المادة الكلمة زوارا، ما هو كذا؟ فهنا جاء التعليل أو تبديل زوارا، فالواو قبلها فتحة أبدلت بالالف. قال أصلها قولا، قول، وأصله قول ليس قيل والقال، فقولا فتحة ذات الفتحة على الواو قبلها فتحة فجعلت الواو كذلك. باع، باع أصلها بيع، وهكذا. هذه قاعدة عامة من الصرف، هذه من باب الصرف، ونحن الآن نأخذ النحو، لكن باب الصرف. زار أصلها زوارة واو قبلها فتحة فاستبدلت بالياء قبلها فتحة استبدلت بالألف. نعم. فزار في الماضي مبني على الفتحة لا محل لها من الإعراب. نعم. نا مفعول به، أين فاعل؟ الوزير مؤخرا، مفعول به مبني على السكون في محل النصب وهو مفعول مقدم. نا الوزير فاعل، فاعل زار وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، نفسه توكيد مرفوع لأن المؤكد مرفوع، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ونفسه إلى آخره. ما هو التوكيد؟ إن شاء الله أنتم أعرف به. نأخذ البدل إن شاء الله. البدل وحكمه، هذه كلها توابع، التأكيد العطف والبدل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع الإعراب. قال الشارع: وأقول البدل معناه في اللغة العوض، تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، تريد أنك استعرته منه، وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود للحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود. لماذا أدخلناها في باب البدل؟ بحيث يجوز لك أن تحذف مبدل منه وتضع البدل مكانه. جاز زارنا محمد أخوك، أخوك زارنا محمد أخوك. من الممكن أن نقول زارنا محمد وحده، أو نقول زارنا أخوك. نعم جاز هذا. قالوا يجوز أن يستبدل أحدهما بالآخر، ولذلك سمي البدل. نعم. بدل والمبدل منه. وحكمه، وحكمه أنه يتبع المبدل في إعرابه على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا. نعم. نحو حضر إبراهيم أبوك. نعم. وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، نحو قابلت إبراهيم أخاك. وإن كان المبدل منه مقفولا كان البدل مقفولا، نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك. نعم. وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يفز. نعم. يعني من يشكر ربه، هنا بدل يجوز لك أن تقول من يسجد له، من يسجد ربه؟ يعني هنا قد يخالف في من يشكر ربه، هذه جزاء والشرط، ما هو كذا؟ من هذه اسم شرط، يشكر فعل شرط، يسجد هذا جزاء، جواب الشرط، قل هكذا فيكون. والله أعلم، لا يمكن من يشكر ربه يفوز، أيضا يسجد له ما يظهر، لكن ما ندري هذا المثال، يعني الفعل قد يستبدل بالفعل، لكن هنا جزاء والشرط، من الممكن أن يكون فعل مناسبا للفعل الأول، لكن هنا جزاء وشرط، من يشكر ربه، ومن بدل يمكن أن يحذف المبدل منه ويقام بدله البدل. فهنا هل يمكن أن نقول من يشكر، من يسجد له يفوز؟ لأن المقصود منها الشكر، والشكر يقتضي السجدة، والسجدة إن شاء الله نتيجتها الفوز. فعلى كل حال هذا فيه ينبغي يعني أن تسألوا إن شاء الله المشايخ لعلهم يستخرجون، لكن يظهر لي أنه هذا ليس بدل، نعم، والمثال ليس واضح في هذا، نعم. أنواع البدل، نعم. قال المؤلف وهو على أربعة أقسام: بدل شيء من الشيء، وبدل البعض منه، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أبوك وأجبت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فرأيت فأبدلت زيدا منه، نعم، رأيت زيدا الفرس، فالفرس بدل منه، بدلا للغلط الذي حصل منه، فأردت أن تقول رأيت الفرس وقلت رأيت زيدا وهو خطأ، فما رأيت إلا الفرس، ولذلك سمي بدل الغلط، بدل الغلط يعني إصلاح والتصحيح، نعم. قال الشارع: وأقول البدل على أربعة أنواع. النوع الأول بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق، وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، نحو زارني محمد عمك، نعم. النوع الثاني بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء أكان أقل من الباقي أو أم مساويا له أم أكثر منه، نحو حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثين. قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، نعم، فيأتي على هذا، نعم. ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما رأيت، نعم. النوع التالي بدل، لكن إذا قلنا حفظت القرآن الثلث يمكن ولا ما يمكن؟ جاز لغة إن شاء الله. هو يقول ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما رأيت، هنا رأينا ثلثه، لكن إذا قلت حفظت القرآن الثلث، أكلت الرغيف الثلث، يستقيم المعنى إن شاء الله. الله أعلم، لعل ألف لام يكون بدلا من الضمير، من الضمير، والله أعلم، نعم. النوع الثالث بدل الاشتمال، نعم، يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا، أعجبتني الجارية حديثها، ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه، نعم. فإذا نفعني الأستاذ، ما هو أستاذ كامله أم حسن أخلاقه؟ فإذا صار شيئا مشتملا على الأستاذ، كذلك الجارية حديث أعجبتني الجارية حديثها، حديثها هو بدل الاشتمال، الجارية هي التي اشتملت على الحديث، نعم. النوع الرابع بدل الغلط، وهذا النوع على ثلاثة أمور: أولا بدل البدال، وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه وتعدي إليه، وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر ثم قلت بعد ذلك شمس، يعني بدا لك أن تقول هذا أو ذاك، نعم. ثانيا بدل النسيان، وضابطه أن تبني كلامك في الأول، أن تبني كلامك سبق إليك أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا فقلت رأيت إنسانا، ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا. هذا بدل نسيان ولا بدل بداء؟ قد يكون لا، قد يكون يبدو له شيء آخر، فالمثال من الممكن أن تقول هي بدل النسيان رأيت إنسانا، وأردت أن تقول رأيت فرسا، فرأيت فرسا تريد أن تقول رأيت فرسا، قرب منك فوجدته فرسا، هذا صار بداء. لكنه إذا كنت نسيت أردت أن تقول رأيت فرسا نسيت، فخرج من فمك إنسان. كان شيخ لنا هناك في الهند وخادم المدرسة جاء حمضوا شوية تعبتم، فجاء للحج قديم، فقال يا شيخ يعني قال كيف رحت في جلسة الطلاب وكذا ويحكي، يقول كيف رحت منها؟ قال في الصباح ركبت حمارا وذهبت إلى منى. قال أعوذ بالله، ركبت حمار في الحج؟ يقول الشيخ يمزح معه، ركبت له؟ لا قال كان بغل فخرج من فمي حمار. قال حمار قد كذا خرج من فمه؟ على كل حال الشيخ كان يمزح خرج من فمي حمار. فهو هذا يكون في الحقيقة هنا بدالك، ثم قربت مثل ما قال المغربي قال هذه معزة، لما قربوا فرمى الحجر فطار، قال هذا غراب ما كان هذا، قال معزة ورو طارت. المغاربة يقولون كذا معزة ورو طارت. نعم، فاطعنت الإنسان في بابه. على كل حال فهنا نسيان، والله أعلم ليس يأتي في هذا المثال، إذا قربت منه فظهر لك فيدخل في البدا والله أعلم، لكن من الممكن أن تقول نسيت أن أقول فخرج من فمي إنسان. نعم أيوة. ثالثا بدل الغلط. نعم. وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا. نعم. رأيت محمدا من فرسا. نعم. أيوة. تمرينات. ميز أنواع البدل الواردة هنا مهم جدا، ولا بد أن تجلسوا عليه إن شاء الله إذا كان ممكن. سرتني أخلاق محمد جارنا، هنا أين البدل وأين المبدل منه؟ محمد وجارنا، هذا بدل كل من بدل إيش؟ بدل كل من الكل. رأيت السفينة شراعها، السفينة تريد تقصد أن ما رأيت السفينة لكن شراعها من بعيد رأيتها، وهذا بدل اشتمال، بدل اشتمال أو بدل البعض، بدل بعض أو بدل الاستمال أيضا يجوز أن يكون، لأن السفينة تشتمل على الشراء ومن بعيد يرى الشراء. فرأيت السفينة شراعها، بشرتني أختي فاطمة بمجيء أبي. أختي فاطمة بدل كل من الكل. أعجبتني الحديقة أزهارها، بدل اشتمال أو بدل البعض. حالني الأسد زئيره، اشتمال نفسه. شربت ماء عسلا، شربت ماء غلط الظاهر. نعم، يعني كنت تريد عسل فخرج من ذهبت إلى البيت المسجد، أيضا غلط. ركبت القطار الفرس، ضافيك لمكان من الأمكنة الخالية بدلا مناصبا، واضبطه بالشكل أو يضبطه، يضبطه. أكرمت إخوتك، أيوة، صغيرهم وكبيرهم. ماذا يكون هذا؟ كل الإخوان. نعم. جاء الحجاج ركابهم ومشاتهم، اجتمعت كلمة الأمة شبانها وشيبها. ضافي كل مكان من المنكدر الخالية بدلا مطابقا مناسبا، وضبطه بالشكل. كان أمير المؤمنين عمر، أو أمير المؤمنين نقول أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا مثالا للعدل. اشتهر خليفة النبي أبو بكر رضي الله عنه برقة القلب، وجاء يسر الحاكم أن حاكم على الحاكم العادل المقصد نعم أن ترقى أمته. ده سافر أخي بدل متابق، بدل متابق وهو زيد إلى إسكندرية، ضافي كل مكان من المكان الخالية بدل اشتمال. راقتني حديقة دارك أزهارها، أعجبني الأستاذ أخلاقه، وثقت بصديقك اجتهاده، أو وثقت بصديقك وثق بصديقي أمانته أو أمانته أمانته، فرحت بهذا الطالب نعم بدل اشتمال نريد نجاحه، فأحببت محمدا أحببت محمدا أخلاقه، رضيت خالدا دينه وإيمانه. ضاف في كل مكان من الأمكان خالدا مبدلا منه مناسبا ورضيت بالشكل ثم بين نفعني علمه. واشتريت اشتريت ايش نصفها؟ اشتريت الكعكة نصفها جيعانين بيننا. زارني اخوك محمد ان اباك تكرمه تفلح، ان يزرك اباك تكرمه تفلح، شاقتني الحديقة ازهارها، رحلت رحلة طويلة ركبت فيها جملا سيارة. هذا بدل غلط، ما هو البدل إلى آخره. نزيد ونزيد ولا إيش رأيكم؟ نزيد إلى نأخذ مفعول الفاعل نأخذه، المنصوبات باب منصوبات الأسماء. نعم منصوبات الأسماء، عدد المنصوبات وأمثلتها. قال المؤلف رحمه الله المنصوبات 15 وهي لأن الليل للآخرين بارك الله فيك، لا تجحفهم لكن لا بأس تغيبوا شوية. الله يبارك فيك. المنصوبات 15 المنصوبات 15 وهي المجرور به والمجدر ولام الزمان ولام المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. هنا قال والمصدر وهي المفعول به والمصدر، والمصدر متى يكون من المنصوبات؟ إذا كان مفعولا مطلقا، إذا كان مفعول مطلق. نعم جلست جلسة أو جلسة. نعم أقول قال الشارع رحمه الله وأقول ينسب الاسم إذا وقع في موقع من خمسة عشر موقعا. نعم سنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، نضرب لها هؤلاء الأمثلة بقصد البيان والإيقاع. أولا أن يقع مفعولا به. أولا لا تقول، هذا أيضا من الأخطاء التي يقولون الأول، يعني القسم الأول أو أين النوع الأول. على أصل هكذا كان شيخنا محمد التقي الهلالي رحمة الله عليه وغفر الله تغمده الله برحمته كان يخطي هذا ويقول أولا ليس لها مجال هنا، قل الأول الثاني الثالث الرابع، أولا وثانيا وثالثا هذا من الأخطاء. نعم هو الإمام في اللغة في الحقيقة. نعم الأول أن يقع مفعولا به نحو نوح من قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا. الثاني أن يقع مصدرا نحو جدلا من قول جدل محمد جدلا. نعم هو مفعول مطلق إما للتأكيد وإما لبيان الحياة أو لبيان العدد يأتي، فكله يكون نفس أو تقول الفعل نفسه يكون مصدره مذكورا، وكذلك قالوا حتى لو كان بمعناه فيكون مفعولا مطلقا. نعم منسوبا. الثالث أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، فالأول نحو أمام الأستاذ من قولك جلست أمام الأستاذ، والثاني يوم الخميس من قولك حضر أبي يوم الخميس. نعم الرابع الرابع أن يقع هذا نحو ضاحكة من قوله تعالى أتبسم ضاحكة. هذا في قصة سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني. أيوة خامسا الخامس أن يقع تمييزا نحو عرقا من قوله تصبب زيد عرقا. السادس أن يقع مستدلا نحو محمدا من قوله حضر القوم إلا محمدا إذا كان مستثنى موجب. نعم. السابع أن يقع اسما بلا النافية للجنس نحو طالب علم من قولك ما طالب علم ملموم. نعم. الثامن أن يقع لا إله إلا الله أن يقع اسما لله النافية لا إله إلا الله. نعم. الثامن أن يقع منادى نحو رسول الله من قولك يا رسول الله. نعم. التاسع متى يكون منادى منصوب؟ ينبغي أن يذكر هنا دائما لا يكون يا رجل يا زيد، لكن إذا كان مضاف مضاف إليه، إذا كان مضافا المنادى إذا كان مضافا فيكون منصوبا يا رسول الله. نعم. أن يقع منادى مضافا لو كان أضفتم هذا يكون أفضل في الفهم. نعم. التاسع أن يقع مفعولا لأجله نحو تأديبا من قوله حنف الأستاذ التلميذ تأديبا. نعم. العاشر أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قوله لا تطفو المصباح. الحادي عشر أن يقع خبرا لكاد أو إحدى أخواتها أو اسما لإن أو إحدى أخواتها. الأول نحو صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي. كان إبراهيم أمة. نعم. أيوة. الثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا. نعم. الثاني عشر أن يقع نعتا لمنصوب نحو الفاضل من قولك صاحبت محمدا الفاضلة. الثالث عشر أن يقع معطوف على منصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا. الرابع عشر أن يقع توكيدا لمنصوب. الرابع عشر مبني على فتح الجزائين. نعم. لأنه مركب عددي، مركب عددي إذا لم يكن معطوف اثنتان وعشرون ثلاثة وعشرون لا، لكنه إذا كان بدون عطف تركيب مزجي تركيب عددي، تركيب مزجي كلمتان مزجت فقلت بعل بك لا تقل بعل بك، كذلك تركيب عددي إذا كان اثنى عشر ثلاثة عشر في كل حال عندي ثلاثة عشر درهما ويكون منصوبا مرفوعا مبني على الفتح الجزئين. وهنا هذا هو الرابع عشر أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله من قولك حفظت القرآن كله. الخامس عشر أن يقع بدلا للمنصوب نحو نصفه من قوله تعالى ومن ليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. نعم. نكتفي بهذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بارك لنا في قراءاتنا وفي علومنا. وعليكم السلام.